نشرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو يوم الرابع عشر من هذا الشهر الشعر بعنوان يا ترامب انبطح واعتذر، وهو يدين ويستنكر بصرامة ترامب الذي يطلق جزافا صفصاتات تجلب أزمة الحرب إلى شبه الجزيرة الكورية، مما يسترعى انتباه الأوساط المختلفة. طالب الشاعر كون مالسون في شعره أمريكا التي أرغمت أمتنا على المآسي والآلام فقط مثرثرة بشن الهرب بأن تركع وتعتذر أمامها، ثم أدان أمريكا قائلا إنه لم يكن هناك يوم هادئ ولو واحدا وفرد لا يصاب بالجرح من جراء أمريكا، وأصر على وجوب عيش أبناء أمتنا حياة سعيدة في الدنيا الخالية من أمريكا ولو الآن، وانصراف ترامب من هذه الأرض حالا بعد الاعتذار أمام أرواح الراحلين الذين تم دياستهم تحت أقدام الجنود الأمريكيين. هذا وجاء في صحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن شخصيات الأوساط المختلفة في كوريا الجنوبية أقامت يوم السابع عشر منه في سيول مؤتمرا صحفيا، حيث استنكرت ترامب الذي يزيد من حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية بمزعمه عن شن الهرب.